بعد ذلك لما أخبر من بعض من استفتاهم أنه لا توبة له قتل هذا المفتي أكمل به المئة، هذا كله لم يحجبه عن دخول الجنة عندما علم الله سبحانه وتعالى إخلاصه من غير أن يعمل عملا صالحا. جاء إلى آخر فاستفتاه قال ومن يحول بينك وبين ربك، ولكن اخرج من هذه القرية، هذه القرية قرية السوء التي قاربت فيها كل هذه الآثام، اخرج منها إلى قرية كذا وكذا فإن بها أناس صالحين. فخرج فمات في الطريق، ما قدم عملا صالحا غير هذه النية، فالله سبحانه وتعالى أدخله الجنة. فيجب ألا نتقحم بهذه المهالك أيها الإخوة، وأن نتجرأ وأن نتألى على الله سبحانه وتعالى بأن هذا من أهل الجنة أو هذا من أهل النار، ما لم يكن عندنا فيه من الله برهان، ما لم يكن عندنا فيه من الله برهان. وحتى وإن حكمنا على واحد من الناس بالقتل لكفره مثلا، فإن العاقبة ليست لنا ولا ندري، هذا حكمنا بحسب الظاهر في أحوال الدنيا، والله يتولى الاختراع. لا نستطيع أن نجزم لأحد بدخول الجنة أو بدخول النار إلا من ثبت يقينا عندنا في أدلة الشرع أنه من أهل الجنة أو من أهل النار. العشر المبشرون والأنبياء والمرسلون هؤلاء من أهل الجنة يقينا، ولو قال إنسان بأنهم من أهل الجنة وأقسم على ذلك ما حنث. وفرعون وهامان وقارون وإبليس وأبو جهل وأبو لهب هؤلاء من أهل النار، ولو أقسم إنسان على ذلك ما حنث في هذا. لكن أما من لم يثبت فيه دليل شرعي فالحكم عليه بشيء محدد مجازفة، مجازفة. فيجب علينا أن نتنبه. أبو ذر رضي الله عنه يصور هذا التوجه عند كثير من الأغيار المخلصين، لأن أبا ذر رضي الله عنه كان شديدا، فيه حدة، فيه شدة في الحق، ولكن هذه الشدة وهذه الحدة ما لم تكن مضبوطة بضوابط الشرع فإنها قد تقود صاحبها إلى ما لا تحمد عقباه. فلذلك استعظم أن يقول النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر، قال وإن زنى وإن سرق كيف يدخل الجنة، وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، يرددها على النبي عليه الصلاة والسلام حتى أكد له النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر وقال على رغم أنف أبي ذر. فكان أبو ذر رضي الله عنه بعد ذلك إذا حدث بهذا الحديث يقول على رغم أنفي، يؤكد هذا رضا بما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقول سمعنا وأطعنا. فرضي أبو ذر بعد ذلك، وهو ما قصد، أبو ذر ما قصد بهذا هدم الإسلام وما قصد الإساءة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكنه استعظم التفريط في جنب الله وأراد أن يكون الناس كلهم على منهج سوي. وهذه المسألة التوغل فيها هو الذي أضل الخوارج، التوغل في هذه المسألة هو الذي أضل هذه الفرقة الخوارج. قتلوا المسلمين وقتلهم المسلمون وفتنوا الناس من غير أن يفيدوا الإسلام بشيء، هذه الفرقة، فرقة تقتل وتقتل حتى أنهى الله سبحانه وتعالى أذن بإنهاء شرها، لكن مئات السنين كانوا في قتال مع المسلمين بدءا من عصر الصحابة من عهد علي رضي الله عنه فمن بعده إلى قرابة القرن الثالث، هؤلاء يقتلون ويقتلون. لماذا؟ يصلون ويقرؤون القرآن ويصومون ويزهدون في الدنيا، ولكن الضلالة في التصور هو الذي قادهم إلى المهالك. والنبي عليه الصلاة والسلام قد وصفهم لنا، قال يحقر أحدكم صلاته إلى صلاته، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، هذا القرآن الذي يقرؤونه لا ينتفعون منه بشيء في أعمالهم. يقرؤون قول الله تبارك وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ويقتل المسلمين إذا لم توافقهم في آرائهم يقتلونك، ولو كنت أعبد الناس وأعلم الناس وخير الناس لا يقتلونك ما لم تقل بمقالتهم. هذه ما هي مقالتهم؟ يرون أن مرتكب الكبيرة كافر مخلد في النار، يعني الزاني والسارق وشارب الخمر كل هؤلاء يرون أنهم كفار، ليسوا فقط كفارا بل ومخلدون في النار. من أين جئتم بهذا؟ هذا فيه تكذيب لله ولرسوله. الرسول عليه الصلاة والسلام هنا يبين، قال: وإن زنى وإن سرق، قال: وإن زنى وإن سرق على رغم أنبيته زنى. والأدلة الكثيرة التي تدل على أن هناك طائفة بين المؤمنين المخلصين وبين الكفار المارقين، وهم عصاة المؤمنين. هؤلاء العصاة لهم أحكام في الشريعة، يعذبون في النار، ألا يكفي أنهم يعذبون في النار ثم بعد ذلك يخرجون ويدخلون الجنة؟ هؤلاء نفوا هذا الأمر وأرادوا أن يكون الإنسان مستقيما في كل أحواله بزعمهم أنهم ينصرون دين الله هذا، وهذا ليس. نصرة دين الله والدفاع عنه إنما تكون على المنهج الذي شرعه الله سبحانه وتعالى. ولذلك قد تجد بعض الناس بدافع من الغيرة يكذب في سبيل نصرة الدين، أو يتأول يرى أنه هو على الحق وغيره على الباطل، فلا يمنعه ذلك من أن يكذب على خصمه الذي يخالفه، لا يمنعه ذلك من أن يشي به، أن يتقول عليه، أن يفتنه، أن يحاول ما استطاع أن يقضي عليه أو أن يبعده وبزعمه أنه ينصر دين الله. لا، هذا الدين أتمه الله سبحانه وتعالى وأكمله وبين كل ما يتعلق به، فليس للإنسان أن يزيد فيه أو ينقص منه. الكذب حرام، وإيذاء المؤمنين حرام، هذه كلها لا يمكن أن ينصر بها دين الله بحال من الأحوال. فيجب على الإنسان أن يتنبه لنفسه. ليس عليك هداهم، أنت لست مسؤولا عن الخلق حتى يهتدوا، لا، إن عليك إلا البلاغ. هذا الكلام يقوله الحق تبارك وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام الذي ابتعثه الله لأمر عظيم لهداية الخلق، والرسول عليه الصلاة والسلام ليس مثلنا، فهو الكمال البشري وأيده الله بالمعجزة، ومع ذلك يقول الله تبارك وتعالى: ليس عليك هداهم. لن تسأل عن هذا الإنسان ما لم تكن قد قصرت في حقه، لكن إذا لم تكن كذلك فلا يسألك الله، كل واحد يسأل عن عمله، إن عليك إلا البلاغ. وبعض الناس يريدون أن يذهبوا إلى ما هو أبعد من قضية البلاغ هذه، يريدون أن يحملوا الناس على رأي معين، فقد يكون هذا الرأي رأيا خاطئا، أو قد يكون غير هذا الرأي رأيا سائغا أيضا من الأمور الاجتهادية، فلا يجوز أن يحمل الناس في هذه القضايا الاجتهادية على ما يخالف اجتهاداتهم وما يترجح لهم. أمور اجتهادية تخطئ فيها الأنظار وتسيء، والله سبحانه وتعالى قد كتب الأجر المجتهدين جميعا حتى المخطئين. فلذلك يجب أن نتنبه لهذه المسألة. الخوارج ضلوا كما قلنا لأنهم أرادوا أن يستقيم الناس كلهم وألا يحصل من أحد تفريط ولا معصية ولا تقصير، وهذا الكلام بعيد عن الواقع وبعيد عن العقل. لو كان الناس كلهم على هذا المستوى ما فائدة وجود النار حينئذ؟ وما فائدة وجود الأحكام هذه، الحدود والعقوبات هذه في الشريعة والقضاء هذا، ما فائدته؟ إذا كان الناس المسلمون لابد أن يكونوا جميعا على مستوى واحد من الإيمان والتقى واليقين، هذا الكلام كله لا يمكن أن يتصور ولم يحصل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فما بالك بما بعده من القرون ومن الأزمنة التي بعد العهد فيها عن نور النبوة. لا شك أننا بحاجة إلى أن نراجع أنفسنا في مثل هذا وأن نقف عند حدود الشرع. عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير إلا هكذا، وأشار بإصبعيه اللتين تليا الإبهام يعني الأعلام. الحرير وردت فيه أدلة كثيرة تحرمه على الرجال وتبيحه للنساء، كما جاء في الحديث الصحيح الذي مر معنا فيما مضى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: هذان حلال حل لإناث أمتي حرام على ذكورها، الذهب والحرير، الذهب والحرير. فحلية الذهب حرام بالنسبة للرجال، والحرير حرام بالنسبة للرجال أيضا، حرام. ليس لأن الذهب نجس ولا لأن الحرير نجس، لا، بل هما طاهران ويجوز البيع والشراء فيه. يجوز أن تبيع وتشتري في البز هذا إذا كان من الحرير، ويجوز أن تبيع في الحلي الذهبية وتشتري، لكن استعمالها بالنسبة للرجال حرام لا يجوز، ربما لأن هذا فيه رقة وفيه سرب، وقد يدفع إلى الخيلاء. الإنسان إذا كان لابسا للحرير ربما يدفع هذا إلى الأشر والبطر، إذا كان واضعا في أصبعه يعني شيئا من الذهب، خاتما من الذهب خاصة، كما يصنع بعض إخواننا هدانا الله وإياهم الخواتيم الكبيرة هذه من الذهب، ويعتبرون هذا دليلا على تميز الإنسان وعلى رفعة شأنه إلى آخر ما هنالك. وأشد من ذلك البلايا التي ظهرت في هذا الزمن أن يتشبه كثير من المسلمين باليهود وبالنصارى، وضع هذه السلاسل، وضع هذه الشارات الذهبية في علوقهم في أعناقهم وفي صدورهم، هذا كله بلا شك مما حرمه الله سبحانه وتعالى. لكن بالنسبة للمرأة حلية الذهب مباح لها، ولبس الحرير مباح لها، لأن هذه المرأة الخالق سبحانه وتعالى خلقها مناسبة لهذا الأمر. الرجل مطلوب منه أن يكون خشن، يكون قويا، هذا هو الذي أهله للقوامة، الرجال قوامون على النساء، لكن المرأة مطلوب منها أن تكون رقيقة، وهذا اللباس وهذه الحلية تناسبها. أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، منذ أن تكون صغيرة أهلها يحلونها، يلبسونها الثياب، يضعون لها الأقراص، يضعون لها الحلي الذهبية، فهي منذ نشأتها الأولى في الحلية. أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، هذا قاله الله سبحانه وتعالى ردا على الكفار الذين قالوا إن الملائكة بنات الله، فالله سبحانه وتعالى رد عليه. يعني لو أراد الله أن يتخذ ولدا كما قال الحق تبارك وتعالى لاصطفى مما يخلق ما يشاء، والناس يتخذون الأولاد لماذا؟ يطلبون الأولاد لماذا؟ في هذه الحياة لماذا يطلب الولد؟ يطلب الولد حتى يأنس به الإنسان، حتى يؤازره، حتى يعينه. فلو فرضنا جدلا أن الله سبحانه وتعالى حاشاه من ذلك، لو أراد أن يتخذ ولدا لاصطفى من الذكور، ولاصطفى يعني من الأشداء الأقوياء، أما النساء هؤلاء يقولون الملائكة بنات الله، بنات الله. ولذلك الله سبحانه وتعالى يعني أنكر عليهم، قال أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، يعني لو أراد الله أن يتخذ ولد ما يتخذ، يعني هؤلاء أصحاب الرقة وأصحاب الضعف، والله سبحانه وتعالى مستغن عن كل ما سواه. فالله سبحانه وتعالى أباح التحلي بالذهب والتحلي بالحرير وإطالة الثياب للنساء، وهذا كله حرم على الرجال. قال إلا موضع أصبعين، وأشار بأصبعين هكذا. إذا كانت الحلية من الحرير لو جمعت في الثوب الواحد كانت بهذا المقدار، مقدار أصبعين لو وضعت، هذا لا شيء فيه. يعني إذا كان هذا من باب الحلية، من باب الأعلام الخطوط التي فيه، إذا كانت شيئا يسيرا في الثوب الواحد لا حرج على الرجل في هذا. نعم. عن عمر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. لم يلبسه في الآخرة. هذا تحذير من لبس الحرير. وهذا الحديث كالحديث الأول الذي في إطالة الثياب يخص الرجال، لأن الحرير بالنسبة للنساء مباح، لبسه للنساء مباح، لكن بالنسبة للرجال حرام، والله سبحانه وتعالى حرمه، وهذا يكفي التحريم لأولي الألباب ولأصحاب الإيمان أن يقفوا عند هذا الحد. لكن هذا التحريم تأكد أيضا بشيء آخر، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. مصيبة عظيمة، لا يكفي مجرد وقوع الإثم في الدنيا، بل يحرم بسبب هذا أيضا من أن يلبسه في الآخرة، كما ورد في الخمر أن من شربها في الدنيا لم يشربها في الآخرة، مع أن هناك فرقا بين لباس الدنيا وبين لباس الآخرة حتى وإن تشابهت في الاسم، وفرقا بين خمر الدنيا وخمر الآخرة. ليس في الآخرة من الدنيا إلا الأسماء، خمر وخمر، لكن أين هذا من ذاك؟ لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. والحرير الذي في الآخرة والنعيم الذي في الآخرة لا يشبه ما في الدنيا، ليس هناك تشابه إلا في الاسم. فهذا الذي يجني ويتعدى ويخالف أمر الله بلبس الحرير أو بشرب الخمر في الدنيا يقع في الإثم ويتعرض لعقوبة الله ويحرم منها في الآخرة. وحرمانه منها في الآخرة دليل على ماذا؟ دليل على أنه لا يدخل الجنة، لأن أهل الجنة لا يمنعون من شيء، لهم فيها ما تشتهي أنفسهم. أهل الجنة لهم فيها ما تشتهي أنفسهم، فلا يمكن أن يمنع إنسان يدخل الجنة من شيء. حرمانه منها دليل على أنه ليس من أهلها، دليل على أنه ليس من أهلها، لأنه لو كان من أهل الجنة لما منع من شيء، لأن الله امتن على أهل الجنة بأن يعطيهم ما تشتهي أنفسهم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاك الله.